حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لكل ثاني بس يقول ابشروا حاضر وتم، انت حبك كالهوى وانت في عمري الاهم. كل شي لك يصير من عيوني وسم، قلت لا وتبدلت منك الله. نعم ابشر وحاضر وتم، انت حبك كالهوى وانت في عمري الاهم. كل شي لك يصير من عيوني تخيل بس تحلم، وانا كل لك تمن في زماني جيتني وقلت يا حلو الزمن. لا لا لا تقدر في ثمن، فيك ايامي بخير في غرام قلبي جن. بس تخيل بس تحلم، حصرياً على موقع DJ كيمو.com.